خاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبت قلوبنا على الخير. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر دعاء النبي، ما أكثر دعائي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لما كان إبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام جل وعلا، كان وهو يضع حجرا على حجر يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيقول وهب بن منبه رحمه الله، يقول رحم الله إبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام ويخشى أن يعود إلى عبادة الأصنام، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالمقصود من هذا أيها الأحبة أن الإنسان يسأل الله دائما الثبات على دينه. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، بمعنى أن الفتنة تكثر وأن أقدام الناس ربما زلت في بعض هذه الفتن. فالإنسان يسأل الله تعالى الثبات على دينه ويستعين بالله جل في علاه، ولا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى في طلب رحمته ومغفرته وسؤال الله تعالى الثبات على دينه. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. طبعا نحن نستقبل الأسئلة من خلال الرسائل على الفيسبوك وعلى تويتر في صفحاتي، وكذلك صفحة البرنامج صفحة قلبي معك، وكذلك نستقبلها من خلال اتصالاتكم. يقول فضيلة الشيخ لا تنسى المسلمين في كل مكان من دعائك. والله ما نسيناهم، وأسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنهم وأن يعيننا وإياهم على الخير والهدى. يقول يا شيخ بالنسبة لأشراط الساعة هل يجوز تنزيلها اليوم على الواقع؟ أشراط الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متعددة ومتنوعة، وبالمناسبة لي كتاب اسمه نهاية العالم، وكتاب آخر خرج قريبا اسمه العالم الأخير أيضا، تكلمت فيه عن أشراط الساعة، وتكلمت في الكتاب الثاني عن أحداث القيامة، وحرصت على أن تكون بالصور والخرائط حتى يكون الفكرة مفهومة عند القارئ تماما. وذكرت فيه هل يجوز أن ننزل أشراط الساعة على واقعنا، بمعنى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تكون فتنة، طيب هل يجوز لما يقع فتنة معينة أو يقع اضطراب في بلد معين أن يقول الإنسان هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث؟ لا ينبغي الإنسان أن يقدم على ذلك إلا إذا كان نص الحديث واضحا، وكان أيضا الواقع ينطبق عليه هذا الحديث انطباقا تاما، كما كان الصحابة يقولون مثلا لما خرج المختار الثقفي أو غيره كانوا، ولما الحجاج بن يوسف كان يقتل الناس، كان أسماء تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج في ثقيف مبير يعني قاتل ولا أراه إلا أنت، فكانت يعني تطبق هذا الحديث عليه بشرط أن يكون الحديث ينطبق فعلا على الواقعة التي يعني يتحدث عنها الناس. من معنا يا شباب؟ أبو خالد مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. الله يجزيك خير، أحبك الله يا أبو خالد. يا شيخ أنا عندي سؤال بس برا عن الموضوع، يعني أنا عندي سؤال والله صار حاليا 3 سنين. إيه. وراسلتك عن طريق موقعك الخاص اني ابغى اكلمك يعني تحت الهواء، ويعني والسؤال عندي وايد طويل يعني شاب قصه صغيره ابغى اقول لك اياها، انا ابغى اعرف الحل حقها بس. طيب تستطيع انك تذكر لي الان ولو يعني باجمال ما دام يسر؟ يعني هو يخص من بيني ومن بين الوالده. طيب يعني هو موضوع خاص يعني؟ ايه موضوع خاص، وانا الحين من 3 سنين يا ترى سلك ابغى اكلمك. طيب اذا ما تيسر خالد، ابو خالد اذا ما تيسر اني رديت عليك، انا الاخوه بيعطونك رقمي، إن شاء الله، لكن إذا ما تيسرني رديت عليك فحاول أنك تتصل على أن تكلم من وين؟ من دبي؟ نعم. طيب حاول تتصل إما مثلا على لجنة الفتوى اللي موجودة فيها مشايخ فضلاء أو على بعض طلبة العلم اللي موجودين، يعني أنا أتشرف بتلقي اتصالك، لكن أخشى تتصل ولا أرد أو شيء، فلأجل أن لا تبقى المشكلة عندك أيضا حاول أنك تستشير غيري، وأسأل الله أن يدلك على الخير يا رب العالمين. الله يحفظك. أخي خليفة تفضل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الله يحييك. الله يحفظك. عندي سؤال. تفضل. الله يسلمك. المتاجرة بالفوركس. المتاجرة بالفوركس هذه اللي في من خلال الإنترنت. عليك نور. طيب أبشر يا خالد إن شاء الله. تسلم يا خليفة. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك شيخ، بغيت أسأل. الله يعافيك. نحن نجيب حرمة من الصالون، فيعني بس نشقر الويوه وغيهنا ونقص الشعر، بس مو قصة الأولاد وقصة حرام وحنا. إيه ما في بس. ما في. إيه ما في بس. جائز أم عبد الله. جائز أم عبد الله إذا كانت هذه تأتي من الصالون تقص الشعر وتشقر الوجه، هذا جائز ما دام أنها لا تفعل شيء محرم. هذا فاصل أيها الأحبة وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عدد كبير حقيقة من الأسئلة حول مسألة سئلنا عنها مرارا، وهو خطأ تقع فيه بعض النساء في الغسل من الجنابة، فهي تظن بأن المرأة في غسل الجنابة لا يلزمها إلا أن تغسل جسدها فقط وأن تمسح على رأسها، وهذا خطأ، بل يجب على المرأة والرجل في غسل الجنابة أن يعمم رأسه وشعره وجسده جميعا، أن يعممه بالماء، وإذا كان المرء أيضا سمينا لزمه أن يعتني ببعض مواضع الجسد التي ربما يعني يجري الماء من فوقها دون أن يدخل في عكنها، يعني في مصافطها، يجب عليه أن ينتبه إلى مثل ذلك. يقول يا شيخ، بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي ومر بين يديه بنته الصغيرة لا تقطع الصلاة، إذا كانت ليست بالغة لا تقطع الصلاة، إلا أنه ينبغي أن يعود الأطفال على تعظيم الصلاة، فإذا رأوا من يصلي يعني أن يعظموا مسألة الوقوف أمامها أو المجيء إليها أو قطع الصلاة أو نحو ذلك، أن ينتبه لهذا. أم محمد تفضلي. طيب، قول شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: والذي نفسي بيده إذا رأيته، وليس لجابر، هو لي أظن اسمه عبد الله، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الحرم أيضا سؤال عن أشراط الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت مباني مكة، أو قال بيوت مكة، إذا رأيت بيوت مكة قد ساوت أعالي الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا سعد، الله يحييك. ساك طيب. الله يبارك فيك ويسلمك. أخوي أنا بس تفضل لك يا شيخ عسبك تنصحني بس. تفضل يا سعد. أبيك تنصحني. حول شيء معين ولا نصيحة عامة؟ نصيحة عامة. عن الدنيا ما فيها. الله يحفظك. كم عمرك يا سعد؟ أنا عمري 16. الله يحفظك يا ولدي. تدرس ولا؟ إيه أدرس. وش تدرس فيه؟ ثانوية. ما شاء الله عليك، الله يوفقك. شلون يا سعد ولدي، كيف صلاتك وامورك؟ الصلاة مع الحمد لله. الحمد لله. احرص يا ولدي على الصلاة، احرص على بر والديك، احرص على صحبتك، الانسان اللي تجد عنده اللي يدخن ولا يترك صلاته ولا يعق والديه او كذا لا تصاحبه، وباذن الله تعالى ما دام انك يعني تطلب النصيحة وما شاء الله واسلوبك جيد في الكلام، باذن الله ان الله تعالى بيوفقك ان شاء الله. الله يرحم والديك. تسلم يا ولدي يا سعد، الله يحييك يا سعد. ابو علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. مرحبا يا ابو علي، الله يحييك. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يبارك فيك. والله يا شيخ عندي سؤال ولكن عارف جوابه، لكن ابغى توضيح منك الله يجزيك خير. تفضل. يا سيدي الفاضل، انا مطلق بالثلاث. اي. عرفت كيف؟ ولكن متفرقات، والثالثه طلقتها وانا ما ابغى اطلق لكن طلقت. اي. تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز الطلقة الثالثة ولا إيش؟ إيه ثالثة طلقة، تجوز الطلقة الثالثة. أنت يا أبو علي سألت قبلي أحد ووضحت له؟ قالوا لي طالق. يعني ذهبت إلى مفتي وجلست معه وشرحت له الموضوع؟ إيه نعم، في محكمة العين ومحكمة أبو ظبي، قلت لهم أنا طلقت الثالثة بعد فترة. أي. يعني من 4 سنين طلقت واحدة ومن 3 سنين طلقت الثانية والحين طلقت الثالثة. فقالوا لي طلقت شو كنت بوعيك ولا؟ قلت لهم زعلت وتشارط أنا وياها. قلت إذا سويتي هالشكل يعني أطلق إيش؟ قالت هي. قلت له خلاص أنت طالق. هو مو بخاطري لكن كلمة ورفضتها. والله أقول يا أبو علي ما دام أنك ذهبت للمحكمة وسألت القاضي وشرحت له الموضوع فخذ بفتواه وأسأل الله تعالى أنه يدلك على الخير وأنه يعوضك ويعوضها خيرا يا رب العالمين. الله يحييك. محمد تفضل. أم محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اسمح لي بس أنا ما عندي إنترنت بس حاب أعرف آخر مؤلفاتك الجديدة يعني. بارك الله فيكم. آخر أم محمد من الإمارات ليس من السعودية. الله يحفظك أم محمد. لي كتاب طلع أخيرا اسمه العالم الأخير، تكلمت عن أحداث الآخرة والجنة والنار والقبر وبالصور والتوضيحات، إن شاء الله لعلك تستفيدين منها. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يا مرحبا يا عبد الرحمن تفضل. يا هلا والله. الله يحييك. الشيخ أنا عندي سؤال الله يسلمك. أنا أنشر مقاطع على اليوتيوب. أي. فمرة تكلمت عن أشراط الساعة خلاص. أي. فجاء واحد وقال لا يوجد هناك يوم قيامة، فجيت وراسلته قلت أنا بسألك عدة أسئلة. فسألت من ضمن الأسئلة فقال إنه المهم قال يعني كلمات كفرية جدا يعني تخيل إنه قال الله أكبر. المقصود إنه قال كلام كفري. ها يا عبد الرحمن. إيه لا هو ملحد يعني أنا بيك كيف أقنع؟ أنا سمعتك مرة تقول إنه هي أكثر الأفكار انتشارا وأقل وأسهلها إقناعا يعني بس ما أدري كيف أقنع، فأنا حاول الآن ما أدري يا ريت يعني. أي أبشر يا ولدي، يعني في حوار مع ملحد وكذا. فما أدري كيف أقنعها. أبشر أبشر يا ولدي أبشر يا عبد الرحمن جزاك الله خير. عمر تفضل. عمر. ألو السلام عليكم. مرحبا يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك شيخ عامل إيه؟ الله يحفظك يا رب يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله شيخ كل خير. الله يحفظك ويبارك فيك حبيبي. أنا كان عندي سؤال لو سمحت. تفضل. في صلاة أثناء صلاة الجماعة الواحد ممكن يجي متأخر وأخش على الجماعة وهي بتصلي. أيه. وهم في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة. أيوة. هل يجوز لي أن أنا لما أدخل معهم الصلاة أقرأ سورة الفاتحة وهديهم السورة القصيرة ولا أقرأ سورة الفاتحة بس معهم في الركعتين الأخرانيين أو الركعة الأخيرة وبعد كده لما هم أكمل الركعتين التانيين لوحدي أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة؟ لا تعتبر ما الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاتك. إذا هو الإمام في صلاة الظهر مثلا في الركعة الثالثة وأنت لسه داخل معه تعتبر بالنسبة إليك الركعة الأولى، فإذا الإمام ترك لك فرصة لتقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن فقرأ، إذا ما ترك فرصة اركع مباشرة، لأن قراءة ما بعد الفاتحة عموما يعني سواء كنت يعني تصلي لوحدك أو تصلي مع الإمام أو تصلي سنة أو واجب أو فريضة، قراءة ما بعد الفاتحة سنة وليس واجبا، الركن هو قراءة الفاتحة. بارك الله فيك يا عمر. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ ويبارك فيك إن شاء الله. الله يحفظك أبو أحمد. سؤالي بالنسبة لوقت السفر والقصر في الصلاة، هل القصر يتوجب مع الجمع ولا يجوز القصر بدون جمع؟ يجوز. السؤال الثاني يجوز يا أحمد أنك تقصر دون أن تجمع. طب السؤال الثاني هل رأيت ناس يجمعوا بدون ما يقصروا؟ في السفر. فمتى يتوجب هذا ومتى يتوجب الأولانية؟ في السفر يجمع. في السفر أيوة. يجمع. طيب أبشر أبشر إن شاء الله تعالى. نايف تفضل يا نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا نايف الله يحييك. أخوي الشيخ بغيت بس أسألك عن دعاء المظلوم مثلا، إذا مثلا في إنسان ظلمه كذا يتكلم فيه. دعاء المظلوم. إيه. يعني إنسان ظلمك وتريد إنك تدعو عليه. إيه يعني إنسان ظلمك مثلا يتكلم فيك يتكلم في أعراضك مثلا. ولا قلت له شيء قال أنا ما قلت شيء ما تكلمت فيك. طيب لو دعوت عليه وهو يسمع هل يكون في هذا يعني زجر له؟ عشان يعني أحيانا بعض الناس ربما تقول له أنت تكلمت في عرضي، تكلمت عن أمي عن أختي عن ابنتي، فيقول لك لا كذاب ما تكلمت عنهم، فتقول أسأل الله إن كنت تكلمت فيهم أن يفعل بك كذا وكذا. إذا كان هذا على سبيل الزجر له والتخويف وأيضا الدعاء لله سبحانه وتعالى فلا بأس عليك في ذلك، ربما يكون زجرا له وتخويفا وردعا عن أن يستمر فيما هو فيه من يعني الكلام في العرض. طيب الشيخ انت دعيت عليه مثلا وانا مثلا في بيتي وكذا يعني. إيه ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن دعوة المظلوم يقول 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الإمام العادل ودعوة المريض ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال: يا معاذ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إن دعوة المظلوم تنطلق إلى السماء كأنها شرارة. شفت الشرار كيف ينطلق، شرار من النار، قال كأنها شرارة. فلا شك أن يعني دعوة المظلوم أمرها خطير، والإنسان إذا دعا بصلاح من ظلمه وأن الله تعالى يصلح ويهديه فهو أولى، لكن لو دعا أيضا على الظالم بأن يعني يبتليه الله تعالى في نفسه أو في ماله أو كذا فلا بأس عليه في ذلك، يجوز الدعاء على من ظلمك. أحمد تفضل. أحمد، طيب أحمد تفضل. طيب أبو أحمد كان سأل عن الجمع والقصر. صالح من وين يتصل؟ من الشارقة. طيب صالح تكفى انتظر معي دقيقة بس أجاوب اللي قبلك ما دام أنك قريب. بالنسبة للجمع والقصر، الجمع يجوز للحاجة، لذلك يجوز أن نجمع في شدة المطر، أن يجمع في شدة الريح. لو إنسان صلى المغرب، ناس صلوا المغرب في المسجد وهناك ريح شديدة وغبار شديد فجمعوا معها العشاء، هذا جائز. أو لو كان فيه برد شديد وعليهم خطر في المجيء مرة أخرى لصلاة العشاء فقدموا العشاء مع المغرب فهو جائز. وكذلك في صلاة في المطر جمعوا المغرب وقدموا مع العشاء هذا جائز. وكذلك أن يجمع المريض صلاتين وما شابه ذلك. فالجمع يجوز لغير المسافر لكن عند الحاجة الشديدة. أما بالنسبة للقصر فإن القصر لا يجوز إلا إذا كان مسافرا فإنه يقصر، وإذا شاء أن يجمع الصلاتين فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو مسافر فهذا جائز لا بأس عليه في ذلك. أما أن يكون في السفر يجمع الصلاتين ولا يقصرهما فنقول لماذا جمعتهما ما دام أنك تصلي 4 عن 4؟ لا، إذا جمعت وأنت مسافر فاقصر، أما إذا أراد وهو مسافر أن يصلي قصرا دون أن يجمع فلا بأس عليه. أم شهد تفضل. أي مشاهد أم شهد؟ طيب نجاوب سؤال عبد الرحمن. تفضل أي مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظكم ويبارك. لو سمحت شيخي حاب أسألك، إذا حبيت أرقي إنسان شخص من بعيد عني، أنا من مكان وهو من مكان آخر، فهل تجوز الرقية؟ أقدر أرقي عليه وهو بعيد عني؟ يعني يجوز أن تكون على سبيل الدعاء، مثل تقولين مثلا أعيدك اللهم إني أعيده بكلماتك التامات من شر ما خلقت، اللهم إني يعني أرقيه باسمك العظيم، على سبيل الدعاء فلا بأس في ذلك. أما الرقية المباشرة فإنها تكون مع النفث والدعاء المباشر. هند تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نحبك في الله. بارك الله فيكم. الله يحفظك. جزاك الله خير. أنا أبغى أسألك سؤال. أنا ألقي دروس علمي، طبعا دروس في المصلى في المدرسة. بعد كل درس يطلب مني أني ألقي أو أقوم بالدعاء على أساس أن الملائكة تؤمن لمن يدعو أو أنها مجتمعة. فبعد كل درس وقت الفسحة طبعا ثانوية يطلب مني الدعاء، فهل هذا فيه بدعة أو لا؟ هو طبعا أختي النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم مجلسه بدعاء المجلس: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم مجلسه بمثل الدعاء، لكن اعتقاد أن الملائكة تؤمن وتقول آمين هذا لم يرد في مجالس الذكر، ورد فيما يتعلق بالحضور عند الميت. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمن حضر عند الميت ألا يدعو إلا بالخير، قال: فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، هذا الحضور عند الموتى. لكن لا بأس في عند ختام المجالس الذكر أو الدروس لا بأس أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. مرحبا يا عبد الرحمن. عساك طيب. الله يبارك فيك. أنا يا شيخ بس ممكن رقم تليفونك عشان حاجة ضروري عشان مريض. الإخوان يعطونك يا إن شاء الله يا عبد الرحمن. ولدي عبد الرحمن سأل قبل قليل، سأل عن الحوار مع الملحد. طبعا الملحد هو الذي ينكر أن الله تعالى موجود، ينكر أن يكون هذا الكون له خالق، يعني أوجده وصنعه، وهذا يعني هي أقل الأفكار انتشارا، يعني وإن كانوا يظهرون أنهم ملحدون لكن في الحقيقة كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هو أقلها انتشارا في العقيدة الحقيقية، وهو أسهلها في الرد عليه، لأنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون من غير خالق. لو قال لك إنسان هذه الطاولة ترى وجدت من غير صانع، هكذا اجتمع الألواح بعضها على بعض وترتبت، ولا الديكور اللي ورائي هذا اللي مصفوف بطريقة معينة، قال لك واحد ترى هذا كذا وجد صدفة، تقول لك كيف بهذا الإتقان والصنعة وهذا المربع قريب من هذا المربع وهو بهذا الحجم ومتماثل وغيره، قال لك لا هذا كله وجد صدفة، لما صدقته. لكن لما يقول لك إنسان إذن هذه السماء بأبراجها والأرض بفجاجها والبحار بأمواجها، هذه الأحجار والأشجار والخلق المتقن والصنعة التامة، أن هذا كله وجد هكذا صدفة، هذا بلا شك أنه لا يصدقه عاقل. لذلك حتى في الأديان الضالة، يعني البوذيون الذين يعبدون الصنم بوذا، والهندوس اللي يعبدون أنواع معينة من المخلوقات ويعبدون البقر ويعبدون أصناما وغير ذلك، هؤلاء كلهم مع ضلالهم وعبادتهم للأصنام إلا أنهم يقرون بوجود خالق، بوجود صانع للكون، وإن كانوا يقولون إنه بوذا أو صنم، أهم شيء يوجدون يقرون أنه يوجد يعني من هو أعظم منهم، وإن كانوا سموه صنما أو غيره، ولم يقعوا في الإلحاد، مع أنهم كفار بعبادتهم الأصنام بلا شك، لكن أعني أنهم لم يستطيعوا أن تستقر قلوبهم على أنه لا خالق للكون. فالمقصود أن يعني أن الملحدين يعني منذ القديم الرد عليهم سهل، لكن أحيانا بعض الناس ربما يعتقد عقيدة الإلحاد لأجل أن يعني يصبح يقع فيما شاء من المعصية دون أن يكون هناك واعظ من داخل نفسه. وهناك خطبة لي أنا أوجه أخي عبد الرحمن إليها موجودة في اليوتيوب وفي غيره، الرد على الملحدين، وأيضا غيري له أيضا مقاطع يمكن إن شاء الله تعالى الاستفادة منها. أم محمد تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. زوجي أخذ سلفية من البنك قرض. أي. و يعني برجع بفوائد على إنه ما يعني قلت له القرض يعني برجع بفوائد يكون دائما يجيبها، واخذ من بنك إسلامي. إذا كان أم محمد إذا كان بنكا إسلاميا وعندهم لجنة للفتوى تشرف على طريقة القروض ويجعل من بنك دبي الإسلامي، خلاص إذا هو بنك إسلامي وعندهم لجنة فتوى خلاص ما عليه بأس إن شاء الله تعالى، والقرض عندهم يكون عبر سلع معينة وطريقة معينة شرعية إسلامية تتعلق بالتورق وما شابه ذلك، فما عليهم بأس إن شاء الله. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا محمد حياك الله. لو تكرمت أنا موظف في شركة. إيه. وعندنا في نظام الادخار. إيه. فيكون في نظام ادخار بأرباح وادخار بدون أرباح اللي هو نفس رأس المال يرجع يعني تأخذ منه. إيه. ما أدري هل الادخار ذا اللي بدون أرباح هل هو حلال أو حرام؟ هو محمد هي أرامكو ولا غيرها؟ أي نعم أرامكو. إيه. تحتاج إلى تأمل. أنا حقيقة أعرف نظامهم القديم يعني طلعت عليه اللي قبل 10 سنوات أو 15 سنة، وأعرف في فتاوى أيضا لشيخنا بن جبرين والغيره، وهناك يعني هم أحدثوا تغييرا قليلا في هالنظام، فأنا يحتاج أن أطلع على النظام الجديد حتى أستطيع أني أفتيك. لكن لو تيسر أنك ستجد في النت النظام الجديد، أو أنا يحتاج أني أطلع عليه وأفتيك في الأسبوع القادم، يعني حتى بس أكون أفتيتك على معلومات دقيقة به. ليلى تفضلي. ليلى برنامج تفضلي. ليلى أنا رومي. طيب ليلى الظاهر أنها ما هي معنا. تفضلي يا أختي. حابة أسأل عن حكم لبس الباروكة، البنت عندها مشاكل في شعرها يعني عندها ثعلبة في الرأس تساقط منها الشعر. أيوة جتها مشاكل تساقط وعي وكذا ثعلبة. لا خلينا واضحين يا ليلى، إذا كان شكلها مشوها وسبب. لا بصراحة شكلها مو مشوه يعني. أها. إذا كان عموما إذا كان الشكل مشوها، أصابها مرض، واحدة أصابها ثعلبة أو أصابها مرض نفسي وتساقط شعرها، أو مثلا يعني ابتليت بمرض وأخذت كيماوي وبدأ الشعر يتساقط ونحوه، وسبب لها يعني مشاكل نفسية وضيق صدر وكذا، فلبستها يعني كنوع من العلاج النفسي لها فلا بأس، لأنها وصلت لمرحلة الضرورة. أما ما يقع اليوم من يعني النساء من هذا التساهل بلبسها فهذا يمنع منه عدد من أهل العلم. وهذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم. عطنا فاطمة، تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الله يحفظكم بارك الله فيكم، تفضلي. شيخ بغيت أعرف أحكام العدة، يعني ممكن المرأة تشوف التلفزيون، مجلات. عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ الوفاة. المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها. أي المتوفى عنها زوجها تمتنع من الطيب، تمتنع من لبس الحلي، تمتنع من الزينة الكحل وما يتعلق به، لا تخرج من بيتها إلا يعني للحاجة الشديدة في النهار، وتعود إلى بيتها أيضا في الليل، تجتنب لبس الثياب المزينة، لا يعني أنها تلبس أسود، لكن أهم شيء تجتنب لبس الثياب اللي فيها نوع من الزينة الزائدة. أما مشاهدتها للتلفزيون الأشياء المباحة، مثلا تشاهد يعني برامج فتاوى أو ما شابه ذلك، هذا لا بأس عليها في ذلك. تقرأ الجرائد، يدخل عليها الأطفال، لو ردت على التلفون حتى لو كلمت غير المحارم، يعني أخ زوجها كلمها وهو غير محرم لها، مثلا واحد من الرجال كلمها اتصل عليها يعزيها أو يسأل عن ابنها أو نحو ذلك، هذا لا بأس به إن شاء الله. ميثة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي حلم وسؤال. أما الحلم فأنا لا أعبر أحلام، أعطيني السؤال. زين بس أختي تسمع أغاني بس ما أدري كيف يعني. أنصحيها وذكريها بالله وقولي لها اسمعي قرآن، اسمعي نشيد، أما التعلق بالغناء فلا يجوز. أسأل الله أن يدلنا وإياكم على الخير. أخوي محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمد. شيخ محمد كيف الحال؟ الله يحفظك ويبارك فيك، مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله. عندي استفسار يا شيخ أو سؤال. تفضل. من شقين. تفضل. طبعا شيخي الله يبارك فيك، أنا صاحب أكبر مطبوع، أكبر كتاب في العالم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم على رسول الله، ما شاء الله ما شاء الله. بفضل الله سبحانه وتعالى حملنا كتاب يفوق 6 أمتار في 4 أمتار. ما شاء هذا حجم الصفحة الواحدة؟ الصفحة الواحدة نعم. ما شاء الله، يعني حجم الصفحتين بجانب بعض أكبر من ذلك بكثير. نعم 4×8×6. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا أقل ما نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت الذي تتعرض له سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجمات. هذا أخوي محمد كم صفحة هو كتاب؟ 430 صفحة. 430 صفحة بهذا الحجم؟ بهذا الحجم نعم. وأعتني فيه يعني صحيح ما توارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في كيف ولد وأسماء زوجاته وأبنائه وغزواته. نعم بصورة حديثة جدا، وهي أنه هذا الكتاب يعني نقل عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقعنا الحالي، وبين لنا المقارنة ما بين واقعنا الحالي وواقع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من حيث الإدارة للدولة، من حيث الإدارة الإعلامية والصحية والعسكرية، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين بالرحمة. وهذه الوسيلة الدعوية هي أصلا غرضها أو عملها بهذا الكتاب هو وسيلة دعوية حتى تنشر سيرته وتهدى هذه الكتب لغير المسلمين والمسلمين الذين لا يعرفون يعني أنت جعلت هذا الكتاب الكبير، هو أكبر كتاب في العالم إلى الآن في العالم. نعم هو في موسوعة جينيس، يدخل موسوعة جينيس إن شاء الله كأكبر كتاب عن سيرة الرسول ومسلمين اللي يعملون يعني عرب ومسلمين. رغم أن العرب والمسلمين يعني لا يثقون في مثل هذه القدرات أنها تكون من عرب ومسلمين. نحن دخلنا موسوعة جينيس بأشياء يمكن مؤلمة نوعا ما، يعني قد تكون ليست يعني مهمة بالقدر الذي دخلنا فيه بهذا الكتاب. أي. لكن السؤال الذي أريد أن أسأله يا شيخ، أي هذا المشروع، هذه الوسيلة الدعوية، هل تستحق ماذا تستحق من العالم الإسلامي أو من المسلمين؟ حيث أننا وجدنا الآن تعاطف من السريلانكيين، وجدنا تعاطف من الماليزيين، بل إن الماليزيين يعني جعلوا هذا المشروع هو المشروع المؤثر لعام 2012. عجيب. نعم. وسيتنقل وطلبوا استضافة رسمية في ماليزيا واستضافة رسمية في الكويت لأنه سينتقل لنشر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فأنا أريد منك كلمة لصالح المسلمين عموما لأن هذا الكتاب الكبير له نسخ صغيرة للتوزيع الخيري. فهل يصلح أن أي مسلم من المسلمين يشتري كمية من هذه الكتب ويوزعها؟ وما الأجر المترتب على التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الوسائل الدعوية؟ طيب هذا الكتاب أخي محمد ما يعني هل أنت دشنته الآن نشرته ولا لسه؟ هو الكتاب عمل له حفل افتتاح في 17 رمضان. أي. وسيدشن المشروع ويكشف النقاب تماما عن الكتاب وهذه دعوة شخصية لك ولجميع الأخوان في تلفزيون دبي أنهم يحضرون حفل افتتاح الكتاب في 27/2 في أول تظاهرة تجمع مجموعة كبيرة ما بين الفنانين والعلماء واللاعبين في المركز التجاري العالمي بدبي إن شاء الله. 27/2 ميلادي طبعا. ها ميلادي نعم يعني بعد 24 يوم إن شاء الله. الله يوفقك يا رب. وهو الدعوة مفتوحة لمن أراد أن يحضر من الناس. أي شخص يريد أن يحضر فقط يتصل على مجموعة مشاهد الدولية ويحجز عندكم يبدو لي عندكم صفحة أو عندكم موقع؟ عندنا نعم عندنا صفحة بالفيسبوك نتمنى من الجميع المشاركة فيها اللي هي يجعل صفحة النبي رقم واحد وصفحة أخرى اسمها صفحة أكبر كتاب يدخل موسوعة جينيز الأرقام القياسية هذه لمتابعة أخبار الكتاب وصوره أول بأول. ما شاء الله الله لا يحرمكم الأجر. آمين. ويجزيكم خير يا رب العالمين. وإن كنت حقيقة يعني هذه تعتبر طريقة جديدة ليعني دعوة الناس وإثارة انتباههم إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أدري أخي محمد أنا أتذكر سبحان الله لما رسم الدنماركيون أو واحد منهم يعني رسم النبي عليه الصلاة والسلام بصور يعني غير لائقة ذهبت بعدها سبحان الله إلى بريطانيا كنت أدرس يعني اللغة الإنجليزية فقابلني المدرس ووافق أن المدرس يعمل في الكنيسة فكان يتحدث معي فكان يقول أنتوا ليش عملتوا ضجة كبيرة يعني إحنا عندنا تكلم في عيسى عدة مرات ورسموا ما سوينا مشكلة لماذا أنتم عملتوا مشكلة كبيرة لما رسم نبيكم بهذا وعملتوا مظاهرات وغير ذلك فسبحان الله يعني هم أحيانا تستثيرهم مثل هذه الأمور فلما يكون مثل الكتاب ويدخل الموسوعة ويكون كتابا كبيرا ويصور وتعمل عن تقارير بلا شك أنا أتصور أن عددا كبيرا منهم سوف يبدأ يسأل لماذا عملتم هذا الكتاب وصرفتم هالملايين في كتاب عن هذا الرجل من هو هذا الرجل فيتعرف عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. والله لا يحرمكم الأجر أخي محمد. أبو بكر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخوي العزيز؟ مرحبا أبو بكر الله يحييك. بس عندي سؤالين يعني وهن أكثر بس سؤالين أبي أسألك إذا ما فيها زحمة. تفضل. السؤال الأول هل يجوز فك السحر بالسحر وما هي يعني الرقية بالإسلام لفك يعني بالإسلام كيف يعني فك السحر؟ أي طيب تشرح لي أبو بكر بس إيش إيش إيش نوع السحر إيش تأثيره؟ والله يعني قبل فترة كان عمري تقريبا 20 أو 19 سنة تقريبا كانت يعني حالتي النفسية حتى تعبانة ضيق بصدري ويعني كنت ما أصلي يعني ضاق صدري حيل فالوالدة يعني تعرف كبيرة عمر فعرفت الموضوع يعني فقالت لي يابا استعين بالقرآن صلي فمن هذاك الحين الحين هذا الحمد لله والشكر يعني اتجهت لي يعني للصلاة والحمد لله والشكر. طيب وش الآن بس الحين رجع اتفضل الحين ضيقة الصدر يعني رجعت علي يعني مثل يعني المرة الأولية يعني ما أعرف شلون يعني سألت شيوخنا يعني على هذا فأعطوني أنه على شجرة السدرة وهي يعني فما أعرف أريد يعني منك الجواب الشافي. طيب أبشر يا أبو بكر إن شاء الله سأجيبك بالتفصيل بس إن شاء الله. والسؤال الثاني عطني السؤال الثاني. ها السؤال الثاني زيارة النسوان إلى المقابر هل يجوز أو لا وجزاكم الله ألف خير. الله يحفظك. إيمان تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحت قبل فترة صارت مشاكل بيني أنا وزوجي واضطريت اني اقول كلمه قلت تحرم علي عيشتي معه بعد المشكله هذه واصلحوا بيننا الاهل وتدخلوا ورجعت له انا علي ذنب كلمه لا لا عليك كفاره يمين بس يعني 3 أيام اصلا لا تطعمين 10 مساكين تستطيعين تطعمين 10 مساكين عندك قدره طيب إذا عندك إذا عندك قدرة على إطعام 10 مساكين أطعمي إذا ما عندك قدرة صومي 3 أيام سعدتك بارك الله فيكم الله الله أم تركي تفضلي وعليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ الله يسلمك في عندي سؤال تفضلي يا شيخ أنا في رمضان اللي طاف كان معي عملية تلقيح صناعي نعم فكان يعني أنا مو كنت مجبورة أني أسوي هذا التلقيح في شهر رمضان نعم بس سبحان الله فصليت واستخرت فربنا دلنا على هذا الطريق أني أسوي في رمضان فسويت فنذرت نذر قلت يا ربي إذا تم هذه العملية وحملت نذرا علي أني أصوم شهر كامل أوكي نعم فهذا العملية تمت في 2 رمضان فاستمر الحمل لين 16 من شهر شوال أوكي شيخ وبعدين سقط هو تم الحمل تم بس ما أنا ما بعدين عقب هذا لين شهر 16 من شهر شوال فطاح سافرت وطاح أي وأنت تسألين الآن عن النذر على النذر. طيب أنت يا أختي لما أسأل الله أن يعوضك خيرا أول شيء وأن يرزق جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين يقر عينهم بذرية صالح سؤالي أنت لما نذرتي أنت ليس قصدك مجرد أنك تحملين أنت قصدك أن يهبك الله ذرية يعني شوف سبحان الله أنا ما تملي كثير معرفة بس أنا فأفهمك أم تركي أم بنتي أصوم شهر نذر عليني بنتي. أصوم شهر بنتي أنت قصدك لما أقسمتي لما نذرتي يعني مثل لو امرأة قالت اللهم لك علي نذر ولدها مسافر قالت اللهم إنا لك علي نذر إن رأيت ولدي أني أصوم شهر ثم رأت صورة ولدها فقالوا لها أنت رأيتيه الآن تقول لا أنا قصدي أن أجتمع به حتى لو لم تتلفظ بهذا صراحة فأنت الآن لما قلتي اللهم لك علي نذر أني أصوم شهر إن حملت قصدك أن يكون حملا تاما سليما إيه ليس مجرد فقط أنه يحصل تلقيح البويضة لا سبحان الله هذا شيء من ربنا نعم إذن لا يلزمك لا يلزمك أن تصوم الشهر ولم يتحقق النذر وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا أبو جمعة تفضل أبو جمعة أم أحمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أنا في سؤالين تفضل متعلقين بنفس الموضوع أي. بداية إحنا عائلة متفككة جدا يعني أسرة جدا متفككة يعني الأب سيء جدا والأم شوي مظلومة وكل واحد عايش لوحده إلي أخ ملحد وإلى آخره فالسؤال الأول إنه هل يجوز إني أزور أبي يعني بابا شبه فاسد يعني إنسان جدا فاسد ما بعرف هل يجوز اني انا ازوره واوصل الرحم معه ابد الله يجزيك خير ام احمد الا زوريه والسؤال الثاني لي اخت يعني اكتشفت اني بتحاول تعمل علاقه مع زوجي فبرضه قاطعتها فهل هذا يعني يجوز او قطع صله رحم او شيء طيب ساوي يعني انا ابتعدت عن العائله والتزمت ما بعرف اذا يجب اني اوصل الرحم معهم او لا الله يثبت قلبك ينور بصيرتك يا رب ساجيبك عن ذلك ان شاء الله أبو سيف من وين؟ طيب أبو سيف انتظرنا تكفى دقيقة بس ولو خسرناك رصيد شوي ولدي أبو بكر كان اتصل من العراق وسأل عن فك السحر بالسحر طبعا لا يجوز أن يفك السحر بسحر إنما هناك طرق شرعية لفك السحر النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواه مسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة والقرآن بلا شك أن الله تعالى ينفع به في إبطال السحر فأنا أوصيك أخي أبو بكر بقراءة سورة بقرة يوميا هذا شيء الأمر الثاني ليس كل ما يقع على الإنسان يا جماعة من ضيق صدر أو أي مشكلة مباشرة يفسر على أنه سحر أو عين أو نحو ذلك أحيانا تكون أشياء عادية لا علاقة لها بهذه الأمور فأنت أيضا يا ابني لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه عش حياتك وكون الإنسان ضاق صدره أسبوع أسبوعين ثم يعني ثم ذهبت هذه الضيقة عنه هذا أمر عادي يا أخي يهجم على الناس جميعا عش حياتك، حاول أنك تكون علاقات طيبة مع الناس، أنك تملأ وقتك، أنك تشتغل، تطلع، امشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه، اسعى في طلب الرزق، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك، وبإذن الله الله تعالى سيشرح صدرك. وحاول أن تقرأ سورة البقرة يوميا. عبد الجبار تفضل. عبد الجبار، طيب أختي أم أحمد سألت عن زيارة أبيها إذا كان يعني عنده معاصي أو تارك للصلاة أو نحوه. الله سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم قال جل وعلا في الآية إما يبلغن، قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا الأب طلب من ابنه أن يقع في الشرك، ليس أن الأب مشرك، لا، مرحلة أعظم من هذه في الفجور، وهو أن يدعو الولد إلى أن يقع في الشرك، إلى أن يسجد لصنم. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالمقصود أن بر الوالدين، أن معاملتهما المعاملة الحسنة، هو أمر واجب حتى لو كان كافرين، حتى لو كان كافرين، فما بالك إذا كان الأب يعني عنده مجموعة من المعاصي. بل تقابل إساءة بالإحسان، يبر، يحسن إليه، حتى إذا كان الأخ عنده معاصي أو ربما ملحد أو نحو ذلك، أيضا يواصل، يتصل به، يزار في الأعيان وفي الأعياد ونحو ذلك، ويدعى له. حميد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الله يحييك، يا مرحبا أخوي الشيخ. ممكن أطلب رقمك؟ خلاص يا حميد، خذها من الإخوان يعطونك إياها إن شاء الله. سألت أيضا أم أحمد تفضلي. ألو أبو أحمد يا شيخ. أو أبو أحمد، عفوا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، مرحبا يا أبو أحمد. كيف حالك؟ الله يسلمك ويبارك فيك. أنا أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله. يا شيخ أنا عندي مسألة، طبعا في الوالد، طبعا الأخت اللي قبلي سألت عن، أنا عندي مشكلة مع أبي الله يهديه يا رب ويحفظه. آمين آمين آمين. إنه يكلفني ما لا أطيق، يعني كل ما أتصل فيه أو أحاول أوصل، يعني ضروري اتصال يكون في وراه مادة، إنسان يعني الله يهديه مادي. طيب أبو أحمد، أنت عفوا كم عمرك؟ أنا عمري 27 سنة. الله يحفظ. الوالد شايب كبير؟ لا لا الحمد لله، يعني بعد بصحته. طيب. ويقدر. الأشياء التي يطلبها منك، هل فيها عليك يعني عدم قدرة؟ يعني مثلا أنت راتبك 1000 فيقول لك يا ولدي عطني 900. الحين ما عندي يا شيخ، أنا الحين حتى منعتسر الحال، يوم ما كان عندي الحمد لله على كل حال، يوم ما كان عندي ما كنت أقصر معه، والله أعطيه أكثر من حاجته. طيب هل هو الآن يطلب منك لشدة حاجة أو تكثرا يبغى يستكثر؟ يعني تكثر، يعني الحمد لله هو مرتاح، أخواني اللي أصغر مني يشتغلون ويعطوه. إيه عموما شوف يا أبو أحمد، إذا كان الوالد يطلب منك هكذا طبيعة فيه، يريد أنه يجمع بس الفلوس منكم، وأنت لا تستطيع أنك تعطيه وفيه مشقة شديدة عليك، فيجوز لك أن تمتنع، لكن امتنع بأسلوب مناسب. قل يا أبي أنا مشكلة أني اشتركت في جمعية مع زملائي وصار نصف راتبي يذهب، أنا يعني أخذت سيارة واحد، حتى لو كذبت للإصلاح، أخذت سيارة واحد من زملائي وحصل حادث بسيط، فأنا محتاج أعطيه كذا من المال حتى يصلح سيارته ونحو ذلك، إذا كان الأب غير محتاج. أما إذا كان الأب محتاجا وأنت قادر على مساعدته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، وأسأل الله أن يدلنا وإياك على الخير. يقول يا شيخ ما هو فضل، هذا عندنا حول 400 سؤال يا جماعة، أعطونا فرصة. يقول ما هو فضل سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص التي هي سورة قل الله أحد، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ثلث القرآن، وهي ثلث القرآن لأن القرآن فيه آيات تتكلم عن صفات الله جل وعلا، وآيات تتكلم عن أحكام فقهية تتعلق بأحكام الطلاق، المواريث إلى غيرها، وهناك أيضا أشياء تتكلم عن جزاء المؤمنين والكافرين، فهي اختصت بصفات الله سبحانه وتعالى. قبل أن أختم أنا أودعكم، يوم الجمعة القادم بإذن الله بعد 6 أيام أو 5 أيام لمحاضرة في الملتقى العائلي في دبي هنا بعنوان في بيت النبوة، بعد صلاة العشاء يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى، أظن يوافق 10 الظهر 10:02 بالميلادي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يسوقنا وإياكم للخير، أسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا في كل مكان، وأن يلطف ربنا جل وعلا بهم، وأن يعمهم جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.